بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من السجع في الدعاء. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون المقرئ قال حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس قال حدث الناس قال ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. لا يفعلون ذلك إلا لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. انتهى؟ نعم. أعد الحديث مرة أخرى. باب ما يكره من السجع في الدعاء. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن. ما يكره من السجع في الدعاء. نعم. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون المقرئ قال حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة. حدث الناس كل جمعة يعني كل جمعة يعني كل أسبوع. حدث الناس كل جمعة يعني كل أسبوع. وكأنه يخاطب يعني أحد القصاص الذين يعظون الناس ويقصون عليهم. فابن عباس يقول حدث الناس كل جمعة مرة، يعني فإن أبيت فمرتين، فإن أبيت فثلاث. نعم. حدث الناس كل جمعة مرة. نعم. فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات. بس ثلاث. هذا شاهد الحديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. سبحان الله، النفوس يعني طبع الإنسان يمل يعني الحديث ويمل ما يلقى من مواعظ. تخولنا بالموعظة، وهذا الذي قال ابن عباس منهج في الدعوة، منهج في الدعوة ينبغي مراعاته. نعم. انشغلها عند من؟ كيف؟ هذا يخص الكلام انك انت لا تجد يعني تلقي الحديث دائما، كل مجلس كل ما تجد تحضر المجلس تمسك على المجلس، ودهم يتحدثون مثل قضيه في الزواجات. مر وقت على الناس قبل وجود بعض الاشكالات من اجتهاد المحبين، وفي الأعراس يقوم واحد بعد واحد يحدثون، واجتماع العرس اجتماع يعني فرح واجتماع، فإن كان ولا بد مرة قصيرة. أنا إذا كان إذا طلب مني هذا يعني يمكن خمس دقائق فقط كلمات أو دون ذلك. بخلاف اذا جايين في المسجد له حال ثاني. نعم. صباح. إذا اختلفوا لا إذا اختلفوا ممكن. نعم. قراءة الإمام أحاديث الناس كل يوم. شو قول؟ قراءة أحاديث الإمام للناس من نوعها. من نوعها من نوعها. لا يقرأ. والله كذب. لكن الأحاديث فيه تحديث التخفيف مع التخفيف يسر الأمر. مع التخفيف يعني قراءة بعد العصر اتخذها الناس عندنا طيبة يعني قراءة أحاديث ثم يعني المهم إنه صار التحديث قصير الوقت ما تأخذ عليهم وقت فيسهل الأمر لأن المقصود دفع السآمة والملل. اقرأ الأثر هذا طيب. سعود حدث الناس ما ضمنوك بأبصار هل قال ينظر في حال الناس إذا كان عندهم إقبال؟ أيوه إيه ما ممكن ممكن إذا كان يحبون منك ذلك. نعم اقرأ اقرأ يا عور. صلى الله الشرح لا لا اقرأ المتن كمل المتن. قال وإن فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس بهذا القرآن. إيش ولكن ولا تمل الناس هذا القرآن. لا تمل الناس ولا تمل الناس هذا القرآن. لا تمل الناس كذا ولا تمل الناس هذا القرآن. ما أدري والله الكلمة من ولا تمل إيش ولا تمل الناس. إيه لا تمل أنا أقول معك لا تمل الناس بدون لا تمل الناس دخلت عليها نون الناس. نعم صلى الله عليه. ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم. نعم. ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. لكن إذا جاء سجع عرضي بدون بحر بدون تحري الأمر سهل مثل ما جاء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لكن تحري السجع تحري السجع السجع المتكلف هذا مذموم حتى في يعني عند أصحاب البيان والأدب تكلف. نعم ارفع صوتك أنا ما أدري ها لا يقول السجع في خطب الجمعة هو كل السجع حكمه واحد. نعم. شيخ عمرو بن عبس في صحيح مسلم مرة أو مرتين أو حتى عشرة يعني سمعها من رسول الله المتفرق في أوقات متفرقة في أوقات متفرقة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. لا بس اقرأ شرح الباب الفائت اقرأ نشوف تعليقات الحافظ على قال رحمه الله قوله باب ما يكره من السجع في الدعاء السجع بفتح المهملة وسكون الجيم السجع بعدها عين مهملة هو موالاة الكلام على روي واحد. نعم. ومنه سجعت الحمامة إذا رددت صوتها. نعم. قاله ابن دريد. نعم. وقال الأزهري هو الكلام المقفي هو الكلام المقفي المقفى صلى الله عليه هو الكلام المقفى من غير مراعاة وزن كلام المقفى من غير مراعاة وزن ليخرج الشعر ليخرج الشعر. نعم. الله إليك. قوله هارون المقرئ هو ابن موسى النحوي. وحدثنا الزبير بن الخريت بكسر المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثنى. قوله حدث الناس كل جمعة فإن أبيت فمرتين هذا إرشاد وقد بين حكمته. وقد بين حكمته. نعم. ولا تمل الناس هذا القرآن هو بضم أول تمل من الرباعي. تملن الناس. ولا تمل الناس هذا القرآن هو بدون التأكيد. نعم. هو بضم أول تمل من الرباعي. والملل والسآمة بمعنى. وهذا القرآن منصوب على المفعولية. وقد تقدم في كتاب العلم حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. قوله فلا ألفينك بضم الهمزة وبالفاء أي لا أجدنك، والنون مثقلة للتأكيد. وهذا النهي بحسب الظاهر للمتكلم وهو في الحقيقة للمخاطب، وهو كقولهم لا بحسب الظاهر للمتكلم وهو في الحقيقة للمخاطب. عندك إيش ولا؟ أحسن الله إليك. ولا في المثل ولا ألفينك. ولا ألفينك في المثل. عرفت. المتكلم لا ألفي أنك لا أجب فمقصود النهي هو اللفظ للمتكلم، لكن هو لا أجد أنك لا أجدك أو لا أجدنك، المقصود نهي المخاطب، المقصود نهي المخاطب عن أن يثقل على الناس. نعم. أحسن الله عليك. بعده وفيه كراهة التحديث وفيه كراهة التحديث عند من لا يقبل عليه، والنهي عن قطع حديث غيره، وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص عليه، ويحدث من يشتهي بسماعه لأنه أجدر أن ينتفع به. قوله فتملهم يجوز في محله الرفع والنصب. فتملهم وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، أي لا تقصد إليه ولا تشغل فكرك به لما فيه من التكلف المانع للخشوع المطلوب في الدعاء. قال ابن التين المراد بالنهي المستكره منه، وقال الداودي الاستكثار منه. الاستكثار والتكلف. نعم. قوله لا يفعلون إلا ذلك أي ترك إلى آخر. نعم. أحسن الله إليك. من بعد عرب؟ نعم. أحسن الله إليك شيخ. فرق بين تعليم الدين والمواعظ شيخ، تعليم الدين يوميا والمواعظ كل أسبوع. إيه المواعظ اللي يلقيها الإنسان على يعني على الناس عامة. تعلم الدين يوميا. إيه تعلم لأنه اختياري. لأن حتى الموعظة إذا رضي أو طلب بعض الناس لأحد الدعاة أو أحد العلماء قال تجينا، يعني كل يوم هم فاضيين وعندهم رغبة الحمد لله إذا كان بطلب منهم وبرضاهم. نعم. يمكن يستأذنهم أو يراعي إذا بنخفف، إذا خفف الأمر يسهل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا أن يرى منهم استثقال وعدم. الناس أنواع، منهم من يطلب من الداعية أو طالب العلم يطلب حدثني.